أنا أخوي عنده مرض ثلاسيميا من يوم ما هو مولود، اي وهو الحين قبل 5 سنوات صار عنده سكري وصرعة، وفي نعم كل هذه السنوات هو ما يقدر يصوم، اي لأنه هو لازم يوميا ياخذ إباري وحبوب عنده من صرعه، فبغينا نعرف إذا عليه شيء. ما يستطيع أن يصوم أبد؟ لا، لأنه هو عنده سكري وعنده الله صرعه، لا يشفيه، يوميا الله لازم يشفيه ياخذ يا حبوب رب صرعه. العالمين، الله يشفيه يا رب العالمين. آمين. على العموم أطعموا عنه، تستطيعون أن تطعموا عنه كل يوم مسكين؟ كل يوم؟ إذا تقدرون تطعمون عنه عن الرمضانات التي ما صامها، أها. تطعمون عنه بعدد الأيام، تطعمون، تستطيعون ذلك ولا ما عندكم قدرة؟ لا، ما عندنا قدرة إذا دائما ما دكتور. عندكم، نحن مشكلة عند هو مع معاقين عندي حاليا، فنحن ظروفنا شوية صعبة. خلاص خلاص أجل، أسأل الله يشفيه ويعافيه، وليس عليكم شيء، إذا عجز عن القضاء وعجز عن الإطعام سقط عنه ذلك، ليس عليكم شيء.